رسول علیہ الصلوۃ والسلام قال صلوا كما رأيتموني صلی، یعنی الصلاة الصحیحة تؤخذ عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قال خذوا عنی مناسککم، یعنی کیف ادى الرسول الحج، يؤخذ من الرسول، يتعلم من الرسول. العلماء يقولون أفعال الرسول وأقواله أدلة، أفعال الرسول وأقواله أدلة، لا يأخذون الأدلة من فعل صحابي أو قول صحابي، لا يثبتون لله صفة بقول صحابي، لا تثبت الصفة لله بنص القرآن أو بنص الحديث الثابت الصحيح المتفق على توثيق رواته، يعني ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل اللي قال له الرسول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، رجع مرة ثانية عمل مثل ما عمل من الأول، الرسول قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع عمل مثل ما عمل من المرتين الأولويات. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، شو كان يظن؟ أنه هو غلط، يعرف كيف يصلي بس غلط، لذلك قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي أول مرة وثاني مرة. ثالث مرة لما رجع عمل نفس الغلط قال له الرسول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال له يا رسول الله أنا لا أحسن إلا هذا، يعني هيك مفكر هو الصلاة بتكون. فقال له الرسول إذا أردت أن تصلي فاستقبل القبلة ثم انوي الصلاة وكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اعتدل حتى تطمئن معتدلا ثم اسجد. علمه الرسول الصلاة صلى الله عليه وسلم. الرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي، منه نأخذ الدليل. كيف كان الرسول يصلي بالهيئة اللي شرحها عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان يقرأ القرآن؟ الرسول في كلامه لما كان يكلم الصحابة كان يتكلم على مهل بحيث يفهمون كلامه، وكان يعيد الكلام في بعض المجالس، الرسول كان يعيد الجملة ثلاث مرات حتى يتلقفها أصحابه، حتى يفهمها الصحابة، وحتى يحفظون عنها لمصلحة دينية. وكيف كان يقرأ القرآن على مهل بحيث يخرج كل حرف من مخرجه؟ باللغة العربية الحروف لها مخارج، بلغة العرب كل حرف له مخرج، لا بد أن يؤتى به من مخرجه حتى يعتبر أن الشخص تلفظ به، وإلا لا يكون تلفظ بهذا الحرف، ما بنعتبره متلفظ بهذا الحرف على الوجه الصحيح، ونحرف هذا الحرف. الفاتحة فيها حروف، فيها الباء، فيها الهمزة، فيها السين، فيها الصاد، فيها الضاد، فيها الطاء، فيها الدال، كل حرف له مخرج، إذا لم يأتي بكل حرف من مخرجه فصلاته لا تصح. لو غلط بحرف واحد قراءته لا تصح وصلاته لا تصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، لا صلاة يعني لا تصح الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بسورة الفاتحة. هذه الفاتحة كيف تقرأ؟ مثل ما بيعملوا بعض الناس اليوم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، هكذا يفعل بعض الناس. هذه قراءة صحيحة؟ لا، لا يجوز، ما قرأ قراءة صحيحة. إذا كان يفعل هكذا في الصلاة فصلاته ليست صحيحة. كنت لما أخطب الجمعة في المسجد أحيانا في نفسي أرى رجلا دخل المسجد، شوف واحد داخل على المسجد، أقول بقلبي بدي هلا أقرأ بقلبي الفاتحة معه لما يقول الله أكبر، أشوف قديش بتاخذ معه قديش بتاخذ معه، أنا أقول هاي عادة تسمعوني بالصلاة. فواحد فات إنه بده يصلي تحية المسجد بعد ما بلشت الخطبة، قال الله أكبر، فقلت بلشت أنا معه بنفسي، قلت بسم الله الرحمن الرحيم، هيك بهالطريقة بقلبي عم بقول، فركع الرجال. طيب بمقدار ما انا قلت بسم الله الرحمن الرحيم هو ركع. في طريقه بتقرأ فيها الفاتحه بمقدار ما انا قلت بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا، ما في. فاذا هل قرأ الفاتحه قراءه صحيحه؟ لا. طيب هل بالشرع بتكفي النيه لصحه العمل؟ لا، لابد ان تكون هذه النيه مع عمل يوافق الشريعه، فضل الكلام اللي عمقوله في الشرع لا يكتفى بصور الأعمال إلا أن تكون الأعمال موافقة للشرع، لا يكتفى بدين الله، لا يكتفى بصور الأعمال. في ناس كتير بيقولوا لك إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، هو حديث، لكن الرسول قاله لمعنى يراد منه. شو هو هذا المعنى؟ إذا أردت عملا من شأنه يتقرب به إلى الله لابد ليكون مقبولا هذا العمل أن تنوي نية حسنة، هذا معناه. ولو أن تعمل العمل بسرعة، أنا بفوت مثلا بصافح كل واحد من الشباب أمراض الأعمال، إن لم أنوي بمصافحة كل واحد التقرب إلى الله ما في ثواب. بتبسم بوجه المسلم لما يحكيني الرسول قال تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة، بدي أنوي لله تعالى عند الفعل وإلا ما بيكون لي ثواب. هذا معنى إنما الأعمال بالنيات، يعني ما بتكون مقبولة هذه الأعمال التي من شأنها يتقرب بها إلى الله إلا بنية حسنة. بمثل ما هلأ لاحظت بأول الدرس ننوي التقرب إلى الله تعالى حتى لا يفوتنا هذا الثواب. من البيت الواحد قبل ما يجي ينوي التقرب إلى الله. ففي شرع الله في دين الله لا يكتفى بمجرد صور الأعمال، لابد أن تكون الأعمال موافقة للشرع حتى تقبل، حتى يكون فيها ثواب لابد من نية حسنة في هذا العمل. طيب الفاتحة ركن من أركان الصلاة، والرسول قال أن الصلاة لا تصح بدون قراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا واحد كان عم يعمل مثل ما عم يعمل بعض الناس بتشوفوهم بالعزوات يقولوا الفاتحة، تلاقي واحد عمل هيك وإمتى قرأ الفاتحة؟ هل قرأ الفاتحة؟ يتصور أنه قرأ الفاتحة بهذا الوقت الزمان هذا دائما طلعوا إيديه وصلوا على وشه؟ لا، ما قرأ الفاتحة. هل يأخذ ثوابا على هذه التمتمة على هذا الفعل وهو لم يقرأ الفاتحة؟ ما له ثواب. طيب هو يريد اللعب أم يريد العبادة؟ هذا الرجال اللي دخل إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو يريد العبادة فيما يظن، والرسول ما قبل منه ذلك لأنه ما وفق الشريعة. يعني لو كان بتكفي النية لحالها كان الرسول قال مش الحال، لما هو قال له لا أحسن إلا هذا قال وكيف تقام الصلاة. وفي رواية أن الرسول قال للصحابة أرشدوا أخاكم، يعني علموا كيف يصلي، فكل حرف له مخرج يخرج منه. إذا واحد أراد أن يتعلم الحرف يعلم الحرف مقصورا وممدودا في الحالات الثلاث، يعني بنقول له مثلا إذا بده ينطق بالهمزة بنقول له قل أ إي أو مقصورا، بنقول له قل أ إي أو حتى يعرف كيف ينطق بالحرف. إحنا شو نقول بالغدة العامية أو؟ ما في بالعربي أو، في أو همزة ضمة، شو كيف نقولها أو؟ بس لاختلاطنا بالعاجل صرنا نقول أو. لأن إحنا مثلا بالعربي ما في ما، في ما ميم فتحة كيف؟ ما بلغتنا العامية احنا ما بنقول عادة ما منفخم في غير محل التفخيم، واحيانا نرقق في غير محل الترقيق، لكن الاهم من التفخيم والترقيق ان ياتي باصل الحرف. فاذا بده يتعلم واذا بده يتعلم الصغير هذه الطريقة القديمة اللي كانوا السلف يعلموا فيها الصغار الحروف. هلا نحن بدنا نعلم الصغار والكبار الحروف، لان كثيرا من الكبار نشأوا على النطق باللفظ على غير الوجه الصحيح. يعني مثلا بعض أقارب الكبار بالعمر اللي اسمه أم عزيز ما كانوا يقولوا له أم عزيز، كانوا يقولوا له أم عجيز. هل هذا لفظ صحيح؟ لا، عودوا هيك يقولوا أم عجيز بدل ما يقولوا أم عزيز، هذا غلط في اللفظ غلط. أنا بهمنا أمر العبادة، أمر الفاتحة وأمر التشهد اللي هو ركن من أركان الصلاة، السلام في الصلاة. في ناس بس بدهم يسلموا من الصلاة ما بيقولوا السلام عليكم، شو بيقولوا؟ بيقولوا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا يصح لأنه روح الهمزة، حرف واحد لو راح لا تصح صلاته. الفقهاء تكلموا في هذا، هذا ما له شيء جديد، الناس ابتعدوا عن العلم صار الشيء القديم بسبب جهلهم به بفكروا شيء جديد يريه. أول مرة عم نسمع بهالحكي، إيه أول مرة بنسمع إنه هيك بده يقول، إيه ما سمعتم لأنه ما تعلمتم. شو هو إنه موجود؟ يعني الفقهاء من مئات السنين قبل ألف سنة وأكثر نصوا قالوا لو أن شخصا يقرأ في الفاتحة الصاد لا هي سين محضة يعني خالصة ولا صاد محضة بل بين الصاد والسين لم تصح قراءته ولم تصح صلاته ويلزمه أن يقضي ما فاته في زمن التقصير. يعني لما كان مقصر ومنه متعلم ما فاته يلزمه قضاءه. هلا شو بقولوا بعض العوام؟ ما كنا عارفين خلاص. فكروا أنه ذلك لم يكن يعرف أنه بيمشي الحال. لا ما بيمشي الحال. ليس معفوا عنه أنه كان لا يعرف. وإلا ليش الرسول قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ ليش الرسول قال طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ لو كان منه له هذه الأهمية هذا الأمر ما كان قال الرسول على كل مسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني من أراد الله به خيرا كثيرا يكون متفقها في الدين، من لم يريد الله به خيرا كثيرا لا يكون متفقها في الدين. اطلعوا بالناس هلا أكثرهم يتفقهون في الدين، لا معناته ما أراد الله بهم خيرا كثيرا. أغلبهم أحوالهم ليست على حال حسن. من الصغر ينبغي أن يعلم الشخص كيف ينطق بكل حرف حتى يخرج كل حرف من مخرجه. مثلا لو قال بسم الله بدلا بسم الله لا يصح منه، حرف واحد لو غلط فيه ما صحت القراءة وبالتالي الصلاة ما صحت لأنه أهمل ركنا من الأركان. هو بالنسبة للتعليم حتى يضمن إن شاء الله أنه تعلم الطريق الصحيح الأقوى الأعلى أن يسمع اللفظ من الذي يعلمه ثم هو يقرأ عليه، فإما أن يصلح له وإما أن يضطره على ما قال. أما مثل ما كانوا يعملوا بالمدرسة يقول الأستاذ عنا بالمدرسة قولوا بسم الله الرحمن الرحيم 30 واحد، نحن 35 واحد يقولوا كلهم مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم، كيف يعرف من أصاب ومن أخطأ؟ لا يعرف. هذا لا يعتبر أنه تقررت صحة قراءة هؤلاء الطلاب بهذه الطريقة. كيف بده يقرأ بمفرده يسمع له الأستاذ اللفظ الذي يتلفظ به؟ إن أقره عليه أنه صحيح فذاك الأمر، وإلا فإنه يصلح له. مش مجموعة مع بعض كلا بتقول واحد واحد، يستطيع واحد يأخذ يتقن ثم هذا الذي أتقن يعلم غيره. الحافظ أبو بكر الخطيب هذا من حفاظ الحديث القدماء قال في عند المحدثين إذا كان الشخص لا يقرأ على أستاذ لا يقرأ على معلم، إنما الخطيب البغدادي وقال إذا واحد يقرأ لنفسه هو يطالع لنفسه أو يأتي بالقرآن يقرأ لنفسه لا يقرأ على أستاذ لا يقرأ على معلم. قال عند المحدثين عند أهل علم الحديث هذا إذا قرأ لحاله ما بيسموه هذا الإنسان عالم، بيقولوا عنه صحفي يعني واحد اشتغل بالصحف. إذا جاب القرآن الكريم كما هلا بيعمل كثير من الناس خاصة برمضان دون ما يقرأوا على أي أستاذ على أي شيخ قارئ يقرأ لحاله في القرآن، قال هذا لا يسمى قارئا هذا يسمى مصحفيا. الحافظ الخطيب البغدادي قال هذا لا يسمى قارئا يسمى مصحفيا. الطريقة الصحيحة أنك تقرأ على شيخ متعلم عارف بالقراءة، قرأ على ثقة قرأ على ثقة بإسناد متصل إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن منكم الآن أنا أقول هو يقول بعد قراءتي واحد شخص واحد فقط ما أحد ممكن يعرض أن يقول حتى يتعلم. أنت بتقول اسمعوا اللفظ ثم اسمعوا كيف هو يقول حتى إذا غلط أنا أصلح له. لله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الباء عند لفظها كما قال صحيح الباء المكسورة ب ليس ب، كثير من الناس يقولون بسم الله الرحمن الرحيم ليس هكذا. ثم النون المكسورة ليش قلنا نحن بيقول آ إي أو بعدين آ إي أو بعدين كل الأحرف كذلك نا ني نو بعدين نا ني نو حتى يعرف كيف يتلفظ بالحرف مقصورا وممدودا. كثير من الناس بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، هي النون المكسورة ني ليس ن، والراء لما يكون عليها فتحة بتكون مفخخة ب بسم الله الرحمن الرحيم. لما تكون مكسورة بتكون مرققة، لما تكون الراء عليها كسرة تكون مرققة، لما تكون لها فتحة أو ضمة تكون مفخمة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. هون الراء عليها فتحة فإذا هي مفخمة. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. لاحظوا الهمزة كيف نطق بها صحيحة. الهمزة لما يكون عليها فتحة كيف نقول أنها كثير من الناس يقولوا الرحمن الرحيم يقولها. لا يوجد في العربية الهمزة عليها فتحة نقول الرحمن الرحيم. بعدين الراء لا نترك فمنا يكررها، لا تكرر الراء. بعض الناس يقولوا الرحمن الرحيم، يقولون الرحمن الرحيم، تطلع على أكثر من راء، هي الرحمن الرحيم. كمان لما نكبر تكبيرة الإحرام نقول الله أكبر، ما نقول الله أكبر، هذا اسمه تكرار، لا تكرر هذه الراء، لا تكرر. وفي قولنا الرحمن الرحيم لا نكرر الراء. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. لاحظوا الياء لما يكون عليها فتحة، ياء فتحة كيف نقولها؟ ياء. لما واحد يتعلم أن الياء فتحة ياء يصير يقول مالك يوم الدين، ما نقول يوم الدين يوم الدين، يقول يوم الدين يوم الدين، ياء فتحة ياء، مالك يوم الدين، كما قال الآن صحيحة. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. السين تلفظ بها صحيحة وأتى بشدة الياء صحيحة. بعض الناس يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين للاستعجال. الهمزة أتى الهمزة المكسورة نطق بها صحيحة، همزة مكسورة إياك نعبد وإياك نستعين. أكيد عند القراءة حتى تعرف ما بيحتاج الواحد وعم يقرأ هز راسه، الناس بفكروا انه هز راسه بيطلع الحال، بس شو بيعمل؟ إياك نعبد وإياك نستعين، هذا تكلف في غير محله، وانت راسك مطلوب اصلا في الصلاة ان تكون ساكنا، تقرأ وانت ساكن، الفم يتحرك، الرأس ساكن، الجسم ساكن. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. تكلمنا عن أنه الصاد اللي تكلموا فيها الفقهاء أنه كثير من الناس يغلطون فيها، لابد أن تكون صادا محضة أو سينا محضة هنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الصراط قرأها بالسين المحضة. عرفتوا شو يعني المحضة؟ الخالصة، منا مختلطة بحرفتين، أو الصاد المحضة يعني الخالصة، منا مختلطة بحرفتين. فهي بتقولها الصراط، هي بتقول الصراط، إما هكذا وإما هكذا، أما أن تكون بين بين فلا يصح. بعدين لما نقول المستقيم، تاء فتحة كيف بنقولها؟ تاء، ما بنقول طاء. كثير من الناس يقول المستقيم. في واحد قال لي صليت في حلب فإذا بالذي يؤم الناس يقول اهدنا الصراط المستقيم، قال لي أنهم تعودوا أن يقولوا إيم بدل القاف يقولون إيم، فهذا غلط لا يصح إذا لم يأتي بالقاف صحيحة. وكثير من القراء، كثير من القراء يقولون الصراط المستقيم، لا يأتون بالقاف، القاف إذا كسرت لا تكون مفخمة كما إذا كانت مفتوحة، لكن لا تكون كافا. سيروا لاحظوا هلأ بعد ما تتعلموا، لأنه أنا سمعت كثير من القراء اللي مسجلين بيقولوا المستكين كين، بيقولوا ليس طين طين، مخرج الكاف لاحظوا كاف قا كاف قا، لاحظوا في فرق بين الكا والقا، مثل دال ضا منه مثل بعض، هذا له مخرج وهذا له مخرج. سين صاد، سيدنا عمر رضي الله عنه كان شايف اثنين عم يتبارزوا بالرمي، فواحد أصاب، شو قال له صاحبه؟ قال له أصبت، يعني غلبوا عليه، قال له أصبت، وشو بده يقول له؟ أصبت، فقال له لحمك في هذا أشد من خطائك في رميك. غلبوا هذا، يعني هو كان أخطأ في الرمي، هذاك أصاب. شو مطلوب يقول له هذا من أيام سيدنا عمر رضي الله عنه؟ بعض الناس يقولوا ما تعلقوا كثير، سيدنا عمر الذي وأفهم منا بالدين وأتقى وأورع وأعلم، ما سكت عن واحد مش عم يقرأ الفاتحة، عم بيقول له لواحد عم يتبرز هو إياه بالرمي، بدل ما يقول له أصبت قال له أسبت، قال له خطأك لحنك الذي، يعني هذا اسمه لحن خطأ، قال له خطأك في نطقك أشد من خطائك في الرمي الذي رميته. يعني ما هان على سيدنا عمر، ما رضي ما أبن أنه واحد يغلط بحرف واحد من أحرف العربية صلح له إياه، لأنه هذا في حسنة في ثواب إذا واحد صلح له إياه. كيف إذا عم يقرأ بالفاتحة؟ في الفاتحة إذا غلط ولا تصح صلاته، مشان هيك هذا الأمر لا يتهاون فيه، مثل أمر الوضوء. كثير من الناس بيقول له روح توضأ، تلاقي غاب لحظات قصيرة ورجع، أنت توضأت، أنت كيف توضأت بغيابك لحظات قصيرة ورجعت، كيف توضأت في هذه اللحظات؟ معناته بحسب الظاهر ما أتقنت الوضوء. الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثم قال هكذا الوضوء، ثم الصحابي الذي يروي عن الرسول توضأ أمام غيره وقال لهم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ كوضوئي هذا ويقول هكذا الوضوء. يعني الرسول علمه للصحابة، عمل الفعل الصحيح، توضأ وضوءا صحيحا كاملا، ورآه الصحابة شو قالوا للرسول؟ قال لهم هكذا الوضوء. الصحابي اللي عملوا عن الرسول توضأ قدام الناس، والصحابي بعلم التابعين بعدين، هيك بتجي السلسلة. قال لهم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ كوضوئي هذا، ثم قال هكذا الوضوء، هذا هو الوضوء الصحيح الكامل المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فبدنا ننتبه للفرق بين السين والصاد، ولو بعض الناس من جهلهم يستخفون أو يستهزئون بهذا. سمعت أن بعض الناس دخل المسجد قبل بحيلة فقال في حساسين هناك عم بيصفروا، يريدوا الاستهزاء لأنهم يقولون السين والصاد، يتنفضون بالسين والصاد. بينما إذا طلعنا بعلماء التجويد بيقولوا حروف الصفير السين والزاي والصاد، بالشروح اللي تكلموا فيها بشرح التجويد بيقول وسميت حروف الصفير بذلك لصوت يخرج معها، صوت يخرج معها يشبه صفير الطائر. العلماء اللي بيقولوا شرح الجزرية يقولوا هذا الكلام، لما شرح الجزرية اللي هي في التجويد قال وسميت بذلك، يعني هالحروف الثلاثة السين والزاي والصاد، قال وسميت بذلك لصوت يخرج معها يشبه صفير الطائر، يعني هي من أصلها اسمها حرف صفير، يعني بيطلع معها صفير، مش معناته شوش على المصلين لا، بس عم نقول ليش هن بيقولوا السين والصاد صحيحة؟ يعني إذا واحد قال اللهم صل على سيدنا محمد، سلم من التسلية وصلي من الصلاة، اللهم صل على سيدنا محمد يعني يا رب زده شرفا وتعظيما، سلي يعني سله التسلية للمحزون بتكون، يعني إذا واحد حزين شو بيقول له روح سلي لك يا شوي، فأمرار هيك بتقول أم بتشوف ابنها زعلان تقول له الأخت روحي سلي شوي، الرسول محزون شيء؟ لا، صلى الله عليه وسلم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الرسول أفضل الخلق ما عليه حزن عليه الصلاة والسلام. ففرق بين ما تقول اللهم صل على سيدنا محمد وبين ما تقول صل على سيدنا محمد، المعنى يختلف، يفسد المعنى، يخرب المعنى، ما بيعود فيعود صحيحا. فهون لما بده يقول اهدنا الصراط المستقيم بده يجيب الصاد، لاحظت المستقيم تقيم مش تكيم، بعدين صراط الذين أنعمت عليهم كمان نجيب الصلاة صحيحة، واللام عليها فتحة عليهم عليهم، والهاء عليها كسرة نقول هم ما نقول هم، كثير من يقولوا هم هي هم، حتى هلا لما يقولوا الولد الصغير يقولوا له هم يقولوا له هم. صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين ولا الضالين. هكذا. هلأ واحد أخذ القراءة صحيحة هو أيضا يعلم غيره، وهكذا كل واحد يعلم آخر حتى يتلفظ بها على الوجه الصحيح. من لم يأتي بحرف واحد من حروف الفاتحة من مخرجه الذي هو لا بد أن يخرج منه لا تصح قراءته، وبالتالي لا تصح صلاته. هل إن غلط في التفخيم والتنطيق لا يؤثر على صحة الصلاة. إن لم يمد المد اللازم، يعني هنا يوجد مد في الأخير يسمى مد لازم كلمة مثقل، ولا الضالين، إذا جاء حرف الألف في مثل هذه الحالة وفي عند حرف ألف وجاءت عقبته شجة في حرف مشجة في نفس الكلمة يسمى مدا لازما، مد لازم كلمة مثقل، يعني في كلمة واحدة مثقل لأنه في شجة لأنه في مخفف، في مد لازم كلمة مخفف وفي مد لازم كلمة مثقل. هون اسم مد لازم كلمة مثقل يعني بحسب تجويد، بحسب علماء التجويد لابد أن يمد ست حركات لصحة المد. المد على حسب أصول التجويد، يعني إذا واحد قصره عن الست حركات لكن جاء بالألف تصح صلاته، لكن يكون قصر عن المطلوب، المطلوب أن يجيب ست حركات، إذا قصر عن الست حركات ما عليه معصية، بس اسمه مد لازم. شو يعني لازم؟ يعني باصطلاح أهل التجويد لابد من مده ست حركات، لابد من مده ست حركات. خذوها قاعدة أنتم أن الشخص إذا أخرج الحرف من مخرجه إن قصر في نحو الإدغام، يعني مجد الغنة في الإدغام مثلا، ما أتى بالمد اللازم ما مده ست حركات مثل هذا المد اللي هلا عم نحكي عنه، بل قصره عن ست حركات مده حركتين، ما عليه معصية لكن يقع في الكراهة لأنه ترك ما اتفق عليه علماء التجويد. اللي بدنا نركز عليه أكثر هو أن يأتي الشخص بالحرف، يخرج الشخص الحرف من مخرجه. عرفتوا كيف طريقة تعلم الحروف مشان الصغار مشان اللي بده يتعلم الحرف؟ يأتي بكل حرف مقصورا ثم ممدودا بكسرة، يعني بينطق به مع الكسرة مع الفتحة مع الضمة. بعدين إذا في حرف معين ما عم بيطلع معه هذا الحرف، بعد ما عم بيطلع يطاوع لسانه، لأنه هو علماء التجويد بيقولوا هيدا مسألة إخراج الحروف من مخارجها تكون بأن يعمل رياضة لفكه في ذلك، يعني أن يمرن فمه على إخراج الحرف من مخرجه. مثل إذا واحد أول مرة عم يتعلم لغة إنجليزية أو ألماني أو فرنسي ما بيعرف بعض الحروف، شو بيعمل؟ بصير بيتمرن عليهم. حتى تتمرنوا على الحرف إذا ما عم يطلع معكم بتقولوا همزة وتعقبونه بالحرف الذي تريدونه مشددا. نقول همزة ونعقب هذه الهمزة بالحرف الذي نريد أن نتقنه أن نتدرب عليه مع شجة، يعني نقول مثلا الصا الصا أدى أدى الطا الطا. إذا بدي أتعلم الحرف الطا الصا الدا بجيب همزة وبعدين بنطق بهذا الحرف مشددا. وقد رأيت من كان لا يخرج الصاد من مخرجها ممن كان يطلب العلم معنا عند شيخنا رحمه الله، فصار يتمرن بهذه الطريقة التي تعلمناها من الشيخ ثم صار يخرج الحرف من مخرجه. فأنتم هيك عمل، والذي لا يتقن يتعلم من الذي يتقن ويعمل رياضة لفكه حتى يخرج الحرف من مخرجه. وكذلك في عنا أمر التحيات، إذا واحد مثل بعض الناس يقولوا في التحيات كثير شدد عليها لأنه كثير من الناس بيغلطوا فيها، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، علينا الألف هون أنه علينا المقصود فيها النال الجماعة، يعني إذا واحد عم يحكي يريد نفسه ومعه غيره أو يريد نفسه مع التعظيم بلغة العرب بيرفض هيك بلفظ الجمع، علينا هون لشو؟ الجمع، علي للمفرد علينا للجمع، علينا كيف نا هي مش نا. فبعض الناس كثير من الناس اللي عم يصلوا شو بيقولوا؟ يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لا يأتون بالألف. فإذا راح حرف واحد من التحيات معناته ما صحت، يعني شو الصلاة ما صحت، لأن التشهد الأخير هو ركن من أركان الصلاة. الشهر الأخير ركن من أركان الصلاة، وإذا واحد لم يأتي به صحيحا صلاته لا تصح. عند الشافعي ولا بيجمع الأمة؟ بعض الأئمة يقولون سنة، بس نحن عم ندرس على مذهب الشافعي. وتقول ورايا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعدين الصلاة على النبي لأنها ركن من أركان الصلاة. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. الهمزة اللي عليها فتحة كيف بنقولها؟ اللهم صل على محمد. هون اللام عليها شدة ما فيها هون. اللهم صل على محمد. أن نصلي بتصير خطاب للأنثى. الله تعالى ليس ذكرا ولا انثى، ليس بشرا، ليس يشبه البشر، لا يشبه شيئا من خلقه، لكن لا يجوز ان يخاطب بخطاب الانثى. لما يقول لما الواحد يقول صلي بصير خطاب للانثى، وهذا لا يجوز ان يخاطب الله به، يفسد المعنى وتبطل الصلاه. بل قال بعض فقهاء الشافعيه نصوا على ان من تعمد ان يقول اللهم صلي ان كان يفهم المعنى كفر. كان يفهم المعنى كفر، لكن أغلب العوام ما يفهم المعنى. قالوا وإن كان لا يفهم المعنى لم يكفر لكن فسدت صلاته لقوله اللهم صلي على محمد. بعدين أنتم شين الثواب حتى تحصلوا على الأجر الكامل في الصلاة على النبي لابد أن يأتي بالغنة في الميم. لما نقول اللهم صل على محمد شو يقول؟ الصوت يخرج من الخيشوم اللي هو أقصر، لأن في مقدار حركتين، الحركة هي مقدار ما أنك تطوي إصبعك أو تفتح، طيب الإصبع أو نشره، مقدار طيب الإصبع أو نشره، يعني الحركة هيك أو هيك، هذه حركة، هيك أو هيك هذه حركة، يعني لما تقول اللهم اللهم مقدار أنك تطلع إصبعك وتنزله هيدي اللي بتكون الغنة اللي نحن بدنا ننطق بها نخرجها عندما ننطق بالميم المشددة أو بالنون المشددة اللي بسموه حرف أغن مشدد فيؤتى به بالغنة. الغنة صوت بيطلع من الخيشوم، الخيشوم منتهى الأنف هذا اليوم بحيث أنك زود الله ما بيطلع، يعني ما بدك تطلع من تمك الغنة، ما بتطلع من تمك الحرف، من تمك بتطلع الغنة اللي عم نحكي عنها تطلع من الأنف بحيث إذا سكرت أنفك ما بتطلع، لأنه هي ما بتطلع من التم. الحرف الميم من الفم مع إطباق الشفتين، لأنه حرف شفوي اسمه أيضا مثل الباء من الشفتين. هلا المطلوب من كل واحد منكم الله يبارك بكم إذا عرف من نفسه أنه ما أتقن بعد قراءة الفاتحة أو قراءة التحيات أن يتعلم من شخص يتقنها، وألا يهمل ذلك حتى تصح عبادته، حتى تصح صلاته، حتى تصح قراءته للقرآن إذا كان أراد أن يقرأ القرآن. أي سؤال أخذنا يا أخي؟ نحن ما فينا تفضل الفاتحة ونحن كنا أولى وراء. لا يحصل المطلوب. أنا الشيخ عبد الله رضي الله عنه تسمع قال لي إذا قلت له إذا واحد أقرأ جماعة في وقت واحد قال لي لا يحصل التلقي بذلك لأنه لا ينتبه لكل شخص كيف قرأ، لابد أن يقرأ كله بمفرده، كل شخص يقرأ بمفرده ثم الذي يعلمه ينظر إما أن يقره يعني قرر له أن قراءتك صحيحة أو بيصلح له إذا غلط يصلح له. أقوى طريقة شو هي؟ اللي عم يطلبها الحاج بس مع كل واحد لحاله، يعني أن يسمع من المعلم ثم هو يقرأ. الطريقة الثانية أنه هو يقرأ دغري على المعلم، فإما أن يقره أو بيقول له بدك تصلح هون هالحرف هذا ما نطقت به على وجه الصحيح. أما أن نقول أنا حقول كلكم قرأوا الفاتحة، متى أفعل هذا؟ إذا عرفت أن كل لم يتقن فما كنا نقول للبركة مع بعضنا إلا يدنا السابقة. أما ما دمت لا أعرف مثل ما الله عملت، قرأت ثم أخونا قرأ الله يبارك به وسمعت كيف القراءة، هلأ شو بيعمل الواحد؟ يأتي إلى الشخص الذي قرأ يقول اسمع لي قراءتي، هل ترى أن هذه كما أنت قرأت حين تعلمت؟ وهكذا حتى الواحد يخلص حاله بتصح، حتى يعرف أن صلاته صحيحة. بدون علم هم يعرف، ما بيضمن بدون علم أن تكون هالعبادة عم يأديها على الوجه الصحيح. مثل هلا امبارح وعدنا درس عن الزكاة وكيف تصرف الزكاة لوين تعطى. معروف برمضان لما الناس أكثر بيفكروا أنه الزكاة بس موصلها برمضان، لا، هي في الوقت الذي تلزم فيه. شو عم يعملوا؟ عم يطلعوا على التلفزيونات مشايخ ومفاتن يسموهم، عم بيقولوا له ادفعوا أي مشروع خيري، جمعية خيرية، بناء مسجد، حفر بير، مستشفى للسرطان، مستشفى للأطفال، ادفعوا زكواتكم في هذا. كل الفقهاء ولا واحد من الفقهاء يقول يجوز لهذا، بل الفقهاء ينصون على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلا فيما ذكر في القرآن وطبقه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينصوا وبيقولوا كنحو بناء مسجد مثلا، لا يصح أن تدفع الزكاة في نحو بناء مسجد. من زمان الفقهاء تكلموا في هذا، هلأ بيطلعوا بعض الناس يخالفون القرآن ويخالفون الحديث ويخالفون كلام كل الفقهاء بسبب بعدهم عن العلم، والناس أكثرهم جهال لا يعرفون أن هذا غلط، ما عندهم ميزان، ما بيعرفون هذا الكلام اللي يقوله غلط، يفتون بشيء بخلاف الشرع. خذناك 29. نعم. في يوم القيامة بالدرس الماضي ذكرت أن آدم عليه السلام، ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن آدم عليه السلام يقال له أخرج بعث ذريتك من النار، فيقول وكم بعث ذريتي، يعني أكثر الناس، هذا يدل على أن أكثر الناس الله تعالى خلقهم للكفر والضلال ليكونوا في جهنم. الله تعالى قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فأكثر الناس والعياذ بالله ذاهبون إلى جهنم. الحمد لله الذي أنقذنا من هذا، الحمد لله الذي يسر لنا أن نتعلم العقيدة التي كان عليها الرسول والصحابة وهي عقيدة كل النبيين. ففي يوم القيامة سيقال لآدم هذا، أخرج بعث ذريتك من النار، فيقول وكم بعث ذريتي، فيقال له، يعني الملائكة تقول له قديش يقولوا له أعطيتكم هذا، من كل 1999، يعني من كل 1999 هيروحوا إلى جهنم. يقال له، هو قيل له أخرج بعث ذريتك من النار، فيقول وكم بعث ذريتي من النار، فيقال له من كل 1999. يوجد قوم كفار الرسول تحدث عنهم وفي القرآن، يأجوج ومأجوج، هؤلاء مفسدون في الأرض. ذو القرنين كان رجلا صالحا من الأولياء، الله تعالى يسر له أن بنى سدا حجزهم عن الناس، بنى سدا، هم في شبه كهف في طرف من أطراف الأرض، الناس ما اطلعوا عليهم مع أنهم ذكروا في القرآن وذكروا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان أنتم تعرفوا أن بعض الناس يقولوا خلاص هلا صاروا بيعرفوا كل شيء، لا، ما بيعرفوا كل شيء، يعرفون السماوات السبع، بيعرفوا هيدا السماء. الله تعالى قال لا تفتح لهم أبواب السماء عن الكفار ولا يدخلون الجنة، لا تفتح لهم أبواب السماء، الكفار لا تفتح لهم أبواب السماء. لما يموت الكافر عزرائيل عليه السلام هو يقبض روحه ثم لا يتركها في يده طرفة عين، يعني لحظة قصيرة، إلا ويسلمها لملائكة العذاب. ملائكة العذاب يأخذون روح الكافر ويصعدون إلى جهة السماء، كل سماء لها خازن ملك موكل بالتصرف فيها. أول سماء خازنها اسمه إسماعيل عليه السلام، لها خازن وتحته ملائكة. فيقول أهل السماء من؟ ملائكة العذاب يحملون هذا الروح. الروح يسمع ويرى ويحس، يسمع ويرى ويحس، فيقولون روح فلان، فيقولون اطرحوه. ملائكة الملائكة السماء الأولى يقولون لملائكة العذاب اطرحوه، يعني انزلوا به، أليس صعدوا به إلى جهة فوق؟ لا تفتح لهم أبواب السماء، إنما الذي هو من الصالحين يفتح له. السماء لها باب، يفتح له باب السماء حتى يصعد يرتقى بروحه إلى السماء السابعة. يوجد مكان يسمى عليين، هذا السجل أهل السعادة، الله يجعلنا منهم. يسجل هناك، يسطر اسمه، وبعد ذلك لا يمحى اسمه، يسجل أن هذا من أهل السعادة، ديوان أهل السعادة. هناك روح التقي يصعد بها ملائكة الرحمة إلى ذلك المكان، الملائكة تزفه يحملون روحه بقطعة من حرير من الجنة ويصعدون بها، فيسجل اسمه هناك. أما الكافر لا يفتح له باب السماء. شيخ السماوات السبع الكفار لا من طلع. الله تعالى أخبر في القرآن الكريم، قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، يعني خلق سبع سماوات وخلق شهور سبع أراضي، اطلعوا على السبع أراضي؟ لا. عبد الله بن عباس صاحب الرسول ترجمان القرآن قال في كل أرض مثل ما على أرضنا هذه، إلا سوى البشر، ما فيها بشر، فيها جن، فيها بهائم، فيها شجر، فيها أنهار، فيها بحار. طلعوا عليها؟ ما اطلعوا عليها، ما بيقول الواحد صاروا بيعرفوا كل شيء واطلعوا على كل شيء. ما ورد في القرآن نصدق به، ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم نصدق به. يأجوج ومأجوج قوم كثر، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يموت واحدهم حتى يلد ألفا من صلبه، ألف بيجوا من صلبه، يعني يلد ألفا. كفار كلهم كفار، كثير لا يعلم عددهم إلا الله. وخلفهم ثلاث أمم، شو هن؟ قلت لكم يوم الخميس الماضي، تاويل، تاويل وتاريس ومنسك، كفار أيضا يعرفونهم، رأوهم لا. وثبت في الحديث الصحيح أن الرسول تحدث عن المسيح الدجال، عن الأعور الدجال، وكان واحد من الصحابة، هو الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر الصحابة، واحد من الصحابة انكسرت سفينته في البحر فلجأ إلى جزيرة فرأى المسيح الدجال، أعور الدجال، ورآه مربوطا، وسأله عن نبينا محمد، هل ظهر محمد صلى الله عليه وسلم مربوط بجزيرة؟ الملائكة ربطوه في جزيرة. عمركم سمعتوا أن شافوه هؤلاء؟ طلعوا عليه. الرسول أثبت ذلك بالحديث وصدق هذا الصحابي الذي رآه، جاء وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته بمثل ما أخبر الرسول الصحابة. شافوه؟ طلعوا عليه؟ لا. هؤلاء من اطلع عليهم؟ يأجوج ومأجوج من الناس اليوم، أو منسك وتاويل وتاريس، هؤلاء الأمم، أمم الله أعلم بعددهم، ما اطلعوا عليهم، ودول كفار سيدخلون النار، هؤلاء وكل البشر، كل الجن، من يحاسبهم؟ الله تعالى، الله تعالى هو يحاسب كل هؤلاء العباد. كيف يكون حسابه لخلقه؟ ليس كحساب الملك للرعية أو رئيس في مثلا ديوان وعنده موظفون، ليس كذلك. لو كان كذلك لكان يأكل زمانا طويلا. فكلام الله الذي هو صفة ذاته هذه من أهم مسائل العقيدة، عشان هيك بنركز عليها ونعيدها، هذا شيء صحيح. كلام الله الذي هو صفة ذاته قلنا لا هو لغة ولا حرف ولا صوت، لا هو لغة ولا حرف ولا صوت. شو الدليل على ذلك؟ أن اللغات ليست أزلية بل مخلوقة، وصفات الله أزلية. ليش الله لا يوصف بصفة حادثة؟ ما عم عين شخص ممكن أنتم تقولوا لي ليش الله لا يجوز أن يوصف بصفة حادثة؟ لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. شو يعني؟ يعني لما يكون في شيء تحدث له صفة يعني متغير، تحدث له صفة، يعني لم تكن له هذه الصفة ثم صارت له، يعني متغير. المتغير لابد له من مغير، لأن الشيء لا يغير نفسه، مستحيل عقلي. كل هذه المخلوقات قبل أن تكون موجودة شو كانت؟ معدومة، كل هذه المخلوقات قبل أن تكون موجودة شو كانت؟ معدومة. وما معنى العدم؟ قلنا لا شيء. المعدوم لا شيء. طيب المعدوم اللي هو لا شيء هل يجوز أن يكون له فعل؟ لا. كثير مهم هالكلام اللي عمونه أدن القواعد. المعدوم اللي هو لا شيء لا فعل له. أنه بعض الناس يقولوا الإنسان خلق حاله بحاله، أو بقول الطبيعة خلقت حالة بحالة، أو بقول العالم خلق حالة بحالة. الجواب عند المتعلم اللي بيفهم مثلكم شو بيقول؟ هذا العالم متغير، وكل متغير معناته لم يكن موجودا ثم صار موجودا. قبل أن يكون موجودا شو كان معدوما. طيب المعدوم لا فعل له، فكيف يخلق؟ كيف يخلق نفسه وهو لا فعل له؟ الطبيعة قبل أن تكون موجودة كانت معدومة لا فعل لها. حتى ما يمشوا يضحكوا على بعض الشباب يقولون لا الإنسان هو خلق حاله بحاله، كيف كيف هذا لا يستقيم في العقل. ديننا الحنيف دين الإسلام الذي هو الدين الصحيح الذي أنزله الله على كل النبيين، العقل السليم شاهد له. ما جاء ديننا بشيء ليس جائزا في العقل. لا يأتي الدين إلا بمجوزات العقول، يعني ما يقبله العقل السليم. العقل السليم شاهد للدين، فكل شيء يتغير قبل أن يكون موجودا كان معدوما. يعني المعدوم لا شيء، المعدوم لا فعل له، فكيف يكون خالقا؟ ما بصح هذا الكلام، ما بصح. فإذا واحد قال لك بس بعد ما خلقنا رب العالمين صرنا نحن نخلق أعمالنا كما يقول المعتزلة، الرد عليهم سهل. وقال لهم لو كان الإنسان خالقا لعمله فكان لابد يعلم عمله قبل أن يكون منه، لأن الخالق لابد أن يكون عالما بالشيء قبل خلقه حتى يجده على ما يكون عليه، وإلا كيف يجده على الوجه الصفة التي يكون عليها؟ والواقع يشهد أننا لا نعلم بتفاصيل ما يكون منا. يعني أنا لما جيت من البيت لهون لما نزلت على الدرج ما بعرف كم خطوة أخطو، كم خطوة أخطو ما بعرف، وقديش بعد المسافة بيناتهم، كم نفس حتنفس ما بعرف. أنا لما جيت على الدرس هون ما بعرف كم كلمة حقول، في واحد منكم بيعرف كم كلمة حيقول؟ ما بيعرف، لا أعرف عددها ولا عدد الحروف اللي نطقت بها ولا عدد الأنفاس ولا هيئة هذه الأنفاس من حيث القصر والطول، ما حدا منا بيعرف. هل يكون خالقا لشيء لا يعرف تفاصيله؟ مستحيل. إذا واحد قال نحن نخلق أعمالنا هذا مستحيل، لأن الخالق عرفته ليش؟ لأن الخالق لابد أن يكون عالما بتفاصيل ما يخلق. إذا قال لك ليش يا أخي؟ تقول له حتى يجده على الوجه الذي يكون عليه، ولا ليش كان على هذا الوجه بدل غيره؟ كيف صار على هذا الوجه؟ لأن الله تعالى أراد وجوده على هذه الصفة على هذه الهيئة فكان كما أراد الله. بعدين اطلع بحالك لا تستطيع أن تخلق أمولة واحدة، هذا الجزء من الإصبع اسمه أمولة، لا تستطيع أن تخلق حرفا يا أخي، حرف الباء والميم هلأ حرف شفوي كيف يتلفظ به الإنسان بإطباق الشفتين؟ كل واحد منا إذا فتح تمه بيقدر يقول ميم أو باء، ما بيقدر، يعني ليس خالقا للحرف وليس خالقا للأمولة، فكيف يكون خالقا لأفعاله؟ مستحيل. الإنسان ليس خالقا لشيء. من هو الخالق؟ الله، هو الذي أبرز الأشياء من العدم إلى الوجود. لما نقول عدم قلنا يعني لا شيء، المعدوم لا فعل له، فزوها هذا الكلام، المعدوم لا فعل له، فلا يجوز أن يكون خالقا. فإذا لما نقول كلام الله الذي هو صفة ذاته، نقول ليس بلغة، أن اللغات مخلوقة، ولا هو حرف ولا هو صوت. ليش نقول ولا هو حرف؟ لأن الحرف يكون فيه التعاقب. شو يعني التعاقب؟ يعني يوجد شيء ثم ينتفي فيوجد الذي بعده، هذا التعاقب يدل على الحدوث، مثل الليل والنهار متعاقبان، يكون الليل ثم نهار، يكون الليل ثم نهار، هذا التعاقب يدل على حدوث كل من الليل والنهار، الليل حادث والنهار حادث. لما أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم شوفوا التعاقب، لما انتفت الباء شو طلع مني؟ السين. انتفت السين طلع مني ميم. ابتدأت وتوقفت. كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس فيه تعاقب، ليس فيه حروف، ليس فيه أصوات، ليس لغة، ليس بمبتدأ ولا مختتم، لأنه لو كان كذلك لكان ككلام الخلق، ولو كان كلامه ككلام الخلق لكان مثلهم، ولو كان مثلهم لم يكن خالقا لهم. فإذا قلنا وليس حرفا لأن الحرف يدخله التعاقب وليس صوتا، لأن الصوت إنما يكون من استفراك الأجرام. الصوت اللي بيحصل من الإنسان باستقاق الأجرام وسلال الهواء، بيحمل الهواء، يحمله الهواء. كيف؟ لأن الصوت عرض، بسموه الفقهاء العلماء عرض. في نحن تتذكروا الدروس الماضية قلنا في هذا الكون شو في أجرام، أعيان وأعراض، أعيان وأعراض، ما له قيام بذاته بسموه عين مثل الإنسان. والأعراض الصفات اللي تكون في هذا في هذه الأجسام في هذه الأجرام. هذا الصوت من الأعراض، شو بده؟ بده يكون في شيء حتى يحمله، بيطلع هواء معه بيحمله هذا الهواء. فهذا الصوت كيف؟ عبارة عن استطاق الأجرام، يعني لما يضربوا بعضهم مثل ما تقول باء ماء، لما يطلع شيء من الحلق يعني، وانسلال الهواء بيحمله هذا الهواء. هل هذا يجوز على الله؟ لا. فإذا واحد قال نقل لك شو معناه في القرآن الكريم؟ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. شو يعني هذه الآية؟ ما دام أنتم عم تقولوا كلام الله الذي هو صفة ذاته لا هو حرف ولا صوت ولا لغة، ليس ككلام العالمين، وليس الله قرأ القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام كما يقرأ الأستاذ على التلميذ. فشو معنى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه؟ فإذا قرأه جبريل عليك بأمرنا فعمل به يا محمد. معنات فإذا قرأناه، إذا قرأه عليك جبريل بأمرنا، لأن الذي قرأ القرآن على سيدنا محمد من هو؟ جبريل. من وين جابوا جبريل؟ من اللوح المحفوظ. قلنا حصل شغلتين كمان، أن الله خلق صوتا بحروف القرآن، هذا الصوت حملته الريح، لأن قلنا الصوت عرق بده شيء يحمله، حملته الريح فسمعه جبريل عليه السلام وأخذه من اللوح المحفوظ ونزل به على الرسول صلى الله عليه وسلم. أكيد على حسب الأول، قلنا أول شيء أخذ القرآن مجموعا ونزل به لوين؟ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم صار ينزل به على الرسول صلى الله عليه وسلم. فمين اللي كان يقرأ القرآن على الرسول؟ جبريل بأمر من الله. فجاء في القرآن الكريم فإذا قرأناه، مش معناته الله قرأ كما يقرأ الأستاذ على التلميذ، لا. إذا واحد قال قلت ليش ما قال فإذا قرأه جبريل؟ هذا معروف في لغة العرب، نسبة الفعل إلى من أمر به، نسبة الفعل إلى من أمر به معروف، هذا شيء معروف في لغة العرب. مثل ما ورد في الحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، الله تعالى لا يوصف بالنزول الحقيقي والصعود الحقيقي، يعني إفراغ مكان وملأ آخر. طب شو معنى لك أن ينزل ربنا؟ ينزل ملك ربنا بأمر ربنا. طب ليش قال الرسول ينزل ربنا؟ أوحي إليه أن يقول ذلك، أوحي إليه أن يقول ذلك، لأن الذي يأمر الملك بالنزول هو الله، فقال الرسول ينزل ربنا. هذه الرواية المشهورة المعروفة عند الناس. في رواية ثانية رواها النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة، مطلوب يكون حفظتوها كثير، يقولها بالمسجد وبالدروس، يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، حول أول جملة حدا منكم يكمل، إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي. من هو هذا المنادي؟ الملك. يعني الملك بيقول إن ربكم يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، وهل من مستغفر فأغفر له، يعني يبلغ عن الله سبحانه وتعالى. أول شيء إذا واحد سألك ليش الرسول قال ينزل ربنا، يقول له الله أوحى له بذلك، الله أوحى له بذلك، لأنه معروف في لغة العرب نسبة الفعل إلى من أمر به. مثل ما تقول مثلا الأمير الفلاني فتح البلد الفلاني، قد يكون ما فات عليها بس بعت الجيش قال له نفتحوها، شو بينقال؟ تقول الأمير الفلاني أو الملك الفلاني فتح هذه الناحية، يكونوا يمكن ما راح عليها بالمرة بس أعطى الأوامر للجيش اللي يروح يفتحوها، فنصب الفعل إليه لأنه أمر بذلك، وهذا معروف في لغة العرب. طيب إذا واحد أكثر عم يناقشكم قال لكم طب ليش؟ ليش ما قال الرسول ينزل ملك ربنا وانتهى الموضوع؟ ليش لا يقول ينزل ربنا ويصير هالخلاف عليها والإشكال والنقاشات اللي هلا عم تصير؟ ليش ما دغري قال ينزل ملك ربنا؟ أو واحد تاني مثلا كمان نفس الشيء الرحمن على العرش استوى، نحن نقول معناته استوى هون شو معناته؟ قهر وحفظ وأبقى، مش معناته الله جلس أو قعد أو استقر. وإجا واحد قال يا أخي ليش ما أجه في القرآن الكريم الرحمن قهر العرش وانتهينا؟ ليش استوى واستوى إلها 15 معنى؟ والاستواء له عدة وجوه في لغة العرب. شو بيكون جوابنا نحن المتعلمين؟ هذا ابتلاء من الله، هذا ابتلاء من الله لعباده، والله يبتلي عباده بما شاء. الله تعالى يبتلي عباده بما شاء ولا يعترض عليه. بيجي واحد بيقول حرم عليكم الخنزير مثلا، قد واحد يقول ليش الله خلق الخنزير؟ ليس له ان يعترض على الله. او واحد يقول حرم عليكم شرب الخمر، قد واحد يقول ليش الله خلق الخمر؟ الله يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء ويأمر بما شاء وينهى عما شاء. إبليس من خلقه؟ الله. هو عالم بعلمه الأزلي أنه سيضل خلقا كثيرا. لا يجوز أن يعترض على الله ليش خلق إبليس، ليش خلق الشياطين، ليش ما جعل كل الناس مؤمنين. يفعل في ملكه ما يشاء لا يعترض عليه. الذي سلم لله سلم، والذي اعترض على الله كفر. الذي يعترض على الله يكفر. الله تعالى قال ولا يخاف عقباها، الله لا يخشى شيئا، نحن الذين نخشى، نحن من خاف. ولا يخاف عقباها، الله تعالى لا يجوز عليه أن يخشى شيئا، الله لا يخاف عقباها، نحن اللي نخاف، نحن نرجو رحمة الله ونخاف عذاب الله ونسأل الله أن لا يعذبنا وأن يرحمنا. الله لا يخشى أحدا، الله مالك كل شيء، آمر لا آمر له، هو الناهي الذي لا ناهي له، ليس عليه محكومية لأحد. ما بيحكي واحد عن رب العالمين كأنه بيحكي عن إنسان. الناس هيك بيعملوا ويقعون في الكفر، يقولوا ليش ربنا خلق ملائكة والشياطين، ليش ما ملائكة بس؟ لا يعترض على الله. بعض الناس يقولوا ليش الله خلق الخير والشر؟ يخلق ما يشاء ولا يعترض عليه. شوفوا الخروف والبقرة والسمكة والدجاجة والحمامة والعصفور وشيون أرواح، هدول اللي ذكرتهم الله أحل لنا أن نذبحها، ما عدا السمك ما شرط أن نذبحها يعني، أحل لنا أن نذبح هذه البهائم المذكورة لنستمتع بأكلها، حتى نستمتع بأكلها، فينا نعيش بدون ضرر، دون بقرة وخروف وجمل ودجاجة وحمامة وعصفور وسمكة، والسمكة كمان فيها روح، فينا نعيش بدون ضرر بصحة. لما أحل الله لنا ذلك؟ يفعل ما يشاء، يأذن لعباده بما شاء سبحانه وتعالى لا يعترض عليه. ما بنقال لا ما إلنا أن نزهق روحها ونؤلمها بالذبح، تتألم بالذبح تتألم، ويجوز فعل ذلك لنستمتع بأكلها، لا يعترض على الله. الله يحل ما شاء ويحرم ما شاء ولا يعترض عليه. دائما تذكروا من اعترض على الله كفر وخسر، ومن سلم لله سلم، نحن نسلم لله سبحانه وتعالى ولا نعترض عليه. ما نقول ليش هيك؟ لما أمر بهذا؟ لما نهى عن هذا؟ هذه الأوامر والنواهي إذا واحد قال شو الحكمة منها؟ يظهر بها مقدار قياد العبد لربه. لما شفتها الأوامر والنواهي قال ليش في واحد ولي نحن منا أولياء؟ قد ما هو القاد، وأكثر من العبادة والتزام التقوى والنوافل الطاعات حتى صار من الأولياء. ليش إحنا ما صرنا أولياء؟ لأن ما فعلنا كما فعل هو، يظهر تفاوت العباد بحسب انقيادهم لهذه الأوامر وانتهائهم عن هذه النواهي. إذا واحد قال شو الحكمة من العبادات؟ إظهار انقياد العبد لربه. بعد في جملة كتير مهمة، دون التوقف على سبب ظاهر. يعني إذا واحد قال لك شو الحكمة منها ولم تعرف، يعني مثلا ليش الظهر أربع ركعات، الصبح ركعتان، المغرب ثلاث ركعات، عرفت ولا ما عرفت ما الحكمة من ذلك؟ أنت بتقول لابد من حكمة في ذلك وأسلم لله. إذا واحد قال لك مثلا ليش بصلاة الصبح تعلي صوتك وأنت ما عرفت الحكمة، ليش بصلاة الظهر تسر ما بتعلي صوتك، بتقول لحكمة يعلمها الله، فيها حكمة ولو أنا ما عرفت هذه الحكمة. أنا أسلم لله، من سلم لله سلم، ومن اعترض على الله كفر وخسر. وما بيكون من اعتراضي هذا ما بيكون حصل على مراده بهذا الاعتراض، إنما يكون وقع في الكفر والعياذ بالله. قلنا من الذي يحاسب العباد يوم القيامة؟ الله رب العالمين بنفسه يحاسب العباد، مش كحساب الخلق للخلق. فإذا واحد قال لك كيف يكون حساب الله لعباده، شو بتقول؟ بدي جواب هيك الكلام اللي قلناه، بارك الله فيكم، جملة هيك معتبرة ومصبوطة ومتقنة. الله من غير الأستاذ رفيق ما شاء الله عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب ولا حاجة. فسرنا يا حاج، يعني اعتبر أن واحد يا حاج حبيبنا قاعد قدامك كأنه أول مرة بيسمع بهالموضوع، شو بتقول له لو باللغة العامية؟ أنا ما هم نفهم. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يسمع كلامه الأزلي الأبدي، يرفع الحجاب المعنوي عن سمع المخلوقين، عن سمع العباد، ويسمعهم كلامه الذاتي الأبدي، ويفهمون من كلام الله الذاتي الأبدي السؤال عن شو؟ عن نياتهم وأموالهم وأفعالهم، لما فعلت كذا ألم صح بدنك ونحو ذلك. الكافر يغتم، يصيبه غم شديد. صحيح. التقي يفرح. والمسلم العاصي ليس كحال التقي وليس كحال الكافر، ليس كحال الكافر أقل. هو كلام الله، قلنا صفته الله موجود أزلا وأبدا وصفاته أزلية أبدية. كلام الله موجود، لو أزال الله المانع عن سمعنا لسمعناه، لأنه موجود، شيء موجود أزلا وأبدا. في يوم القيامة الله يزيل الحجاب المعنوي. لما نقول معنوي يعني منه مثل الورقة مثلا، ورقة اسمها حسي، الحياة الآلي هاي هذا حسي، في حجاب معنوي. الله يزيل يرفع هذا الحجاب المعنوي فيسمع الخلق كلامهم الذي هو صفة ذاته، لا هو حرف ولا صوت ولا نور. والله قال في القرآن الكريم: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، معناه أنا أسرع بكل حاسب. ولو كان كلامه بحرف صوت لغة لكان أبطأ الحاسبين ولم يكن أسرع الحاسبين. والله يقول عن نفسه سريع الحساب، ويقول عن نفسه أسرع الحاسبين، معناه أنا أسرع من كل حاسب. وهذا دليل قوي لأهل الحق أن كلام الله الذي هو صفة ذاته لا هو حرف ولا صوت ولا لغة. طب مين منكم بيقول لي أنا قلت بالسابق غير المهندسين، قلت بالسابق أنه أهم مسألة في علم العقيدة مسألة تنزيه الله عن مشارعة الخلق. المسألة الثانية التي تليها في الأهمية ما هي؟ وحاضرين ولا درس اللي بالجامعة، أهم مسألة في علم العقيدة، هو أهم علم هو علم العقيدة، أهم مسألة بعلم العقيدة مسألة تنزيه الله عن مشابهة الخلق. تليها توحيد الله في الفعل، أي إثبات أن الله تعالى هو خالق كل شيء لا يشاركه أحد في الخلق سبحانه وتعالى. تليها مسألة إثبات صفة الكلام لله تعالى على الوجه اللائق به. يلا ذكرنا هذول أهم مسائل العقيدة: مسألة تنزيه الله عن مشابهة الخلق، توحيد الله في الفعل، إثبات صفة الكلام لله على الوجه اللائق به. هذول أهم مسائل العقيدة. طب خليكي معنا عشان ناخذ ونعطي معي. إثبات صفة الكلام لله على الوجه اللائق به. طيب يا حاجة هدى، بيقول هون: قال النسفي: فإذا ضرب إنسان زجاجة بحجر فكسرها. فالضرب شو هو الضرب؟ الفعل مين؟ فعل الحجر بالزجاج. شوي فعل الإنسان. بيقول أنا مرة حافظ كثير بغلط. شوي الضرب إذا ضربت الحاج عبد الناصر مين يكون فعل مين؟ العدد. أيوة، فالضرب هو فعل العدد. طيب والكسر في عندك ما فعله هذا الحجر بالزجاج الكسر اللي فعله حجر هذا الانكسار ايوه هو الاثر اللي حصل بسبب وقوع الحجر على هذا. طيب قلنا في دليل كثير كثير كثير قوي لاهل السنه والجماعه من القران الكريم على ان الله تعالى هو خالق فعل العبد كثير قوي هذا الدليل من القران. في عندنا دليل من الحديث ومن الحديث المهندس ان شاء الله بيقولنا اياه انت من القران قال الله تعالى قل الله خالق كل شيء والله خلق والله مظبوطين خليها هي تقول طيب بارك الله فيك عم نحكي بخصوص فعل كلامك صح الله خالق كل شيء طول بالكم عليهم اللي بده يحكي يجي لعنا قل الله خالق كل شيء تمام مظبوط والله خلقكم وما تعملون تمام لا شك في ذلك بعد فيه وما رميت إذ رميت طيب كيف وجه الاستدلال فيها؟ خلوا الحجة تحكي إذا بتريدوا مشان كلنا ننتبه هذا هي واحدة طول بالك تفضل نحن لله تعالى عم نحكي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى خليه في أنا بقول نفي وإثبات أيوه لما يكون في نفي وإثبات حاجة هون إذا لاحظت وما رميت إذ رميت وما رميت اسمه نفي إذ رميت اسمه إثبات والكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم حادثة واحدة اللي هي لما أخذ التراب ورماه بالناس فإن لم نعمد إلى التأويل يكون في تناقض والعياذ بالله والقرآن ما في تناقض فبيكون المعنى وما رميت ما تحكي وما رميت إذ رميت يا محمد كسبا ولكن الله رمى خلقه من الحديث صانع كل صانع وصنعتين هو انتم عم تقولوا اجوبه صحيحه بس عم تصاب انا في شيء بنفسي بدي اياكم تقولوني اللي انا قايله بدي الصح جوابك ان الله صانع كل صانع وصنعته بس في دليل كثير قوي لما كان الرسول عليه الصلاه والسلام يرجع من الغزو يرجع شو كان يقول الرسول وهزم الاحزاب وحده كان يقول وهزم الاحزاب وحده وهو بحسب الظاهر لما الرسول عمل المعركة مع الصحابة من هزمهم الرسول والصحابة بحسب الظاهر بس من الذي خلق ذلك الله فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وهزم الأحزاب وحده لما قالوا هزم الأحزاب وحده يعني لا شريك له بذلك أي هو خلق ذلك أي هو خلق فعل هؤلاء العباد لما راحوا قاتلوا المشركين وهزموهم لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده يعني لا مشارك له في ذلك فهدول الأدلة اللي بتكون صحيحين بس بيكون في شيء أنا بنفسي بدي إياكم تقولوه الدليل كثير في ظاهر وكثير قوي في هذا لذلك بطلب منكم بارك الله فيكم على كل حال وجزاكم الله خيرا. طيب شو هي النوايا؟ هي قصد الفعل بالقلب أيوة قصد الفعل بالقلب هي جمع نية وهي قصد الفعل بالقلب حتى هذا الله تعالى هو خلقه. طيب شو هي الحركة؟ انتقال الجرم من مكان إلى آخر. الحركة هي انتقال الجرم من مكان إلى آخر ما إجا عبالك تقولي أنا بدي جاوب ما إجا عبالك تقولي أنا بدي جاوب. طيب شو السكون؟ سكون الجرم في مكان بتكوني قلتي سكون مرة ثانية ثبوت الجرم في المكان. طب اعطيني مثل عن جرم يتحرك دائما وشيء ثابت دائما السماوات والشيء يتحرك ويسكن الانسان. الله تعالى جعل في هذا الخلق ما يتحرك دائما وما يسكن دائما وما يتحرك احيانا ويسكن احيانا فلا يجوز ان يوصف بذلك لانه هذه من صفات الخلق سبحانه وتعالى لا يجوز ان يوصف بذلك. شو هي الذرة؟ أصغر ما يمكن للإنسان أن يراه بعينه مركبة يعني هي مركبة. طب الجسم شو هو؟ تركب من جوهرين أو نقول تعبير ثاني شيخ في هنا اللي بده يجي لهون كثير عم تطحش منقول ما تركب من جوهرين أكثر أو منقول ما له طول عرض وسمح وتركيب. طيب بالمسجد رمضان. أنا ما أعطيت دروس كثير، بس في درس ركزت فيه على قول أبي الفضل التميمي رئيس الحنابلة ببغداد وابن رئيسي. شو قال؟ إذا بتقولي لي هالقول كثير بنبسط، قد يقال نعفيك الحلقة الجاية من إنه جاوب. حدا منكم بيتذكر كررته كذا مرة، قلت بتمنى عليكم تحفظوه، لأنه هيدا اللي ابتلي المذهب الحنبلي بالمتأخرين اللي صار مشبه. هيدا الإمام أبو الفضل التميمي كان رئيس الحنابلة ببغداد وابن رئيس الحنابلة، وقال مقالة يظهر فيها أن الإمام أحمد بريء من نسبة الجسم إلى الله. فشو قال بأوله؟ وأنكر يعني أحمد على من قال بالجسم، وقال تفضلي، وقال إن الأسماء مأخوذة من اللغة والشريعة، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم لما له طول وعرض وسمك وتركيب، والله خارج عن ذلك كله. يعني الله ليس له طول ولا عرض ولا سمك ولا تركيب، ولم يرد في الشريعة. يعني عمول الأسماء من وين مأخوذة؟ لاحظتوا شؤال من اللغة والشريعة. طيب حلونا شو أهل اللغة شو بيقولوا؟ بيقولوا جسم ما له طول وعرض وسمك وتركيب. خلينا نشوف أهل الشريعة، الشريعة ما أجى أن الله جسم، قال فبطل. فإذا الله لا يقال عنه جسم. عمين عملون هالكلام؟ عن الإمام أحمد رضي الله عنه. فبتمنى عليكم تحفظوه لأنه كتير مهم وكتير فيها معلومات مفيدة هالعبارة. شو بالخاطر يا دكتورة؟ ليش الإنسان لا يحاسب على الخاطر؟ لأنه ليس في وسعه منع وروده على القلب. بس شو في وسع الإنسان؟ أن لا يعمل به. شفتوا يا أحبابنا، لأنه هلأ أمرار بحس في موسم بيكثر عن بعض الناس الوسوسة، لأنه عم يسأل ويسترسل. بحاول أقنعهم بطريقة لطيفة أنه الوسوسة شو معنيتها هذه الوسوسة؟ الشيطان عم يوسوس لك. طيب الشيطان الله تعالى قال فاتخذوه عدوا، يعني العدو نتعاطى معه ونأخذ ونعطي معه. نحن عدو لأنه شو بدنا؟ ما بدنا نأخذ ونعطي معه، عم يوسوس لنا. شو بنعمل؟ لا نلتفت إليه ولا نسترسل ولا نجيبه. أن كيف بيصير معنا الوسوس؟ بيجي خاطر بجاوبه، بيجي لعنده بيقول لي دخيلك، صار معي، شو اللي صار معك؟ جاني خاطر أم جاوبته؟ مين قال لك تجاوبه؟ ليش عم تجاوبه؟ ليس هو عدوا لك؟ الله تعالى قال فاتخذوه عدوا، لا تجاوبه. هو بوسوس لإلي كمان، وسوس لكم. ليش أنت عم تعمل بحالك هيك؟ لا تلتفت إليه، لأنه هو يريد منك أن تترك العبادة، يريد منك أن تترك علم الدين، يريد منك أن تتنكر، ما تمشي معه، ما تسير، ما تجاوبه. لست ملزما أن تجيبه. هل نحن ملزمون بإجابة الخاطر كلما جاءنا؟ لا. مثل ما قلنا هلا، مثل ما جاوبت انه ليس في وسعنا ان نمنع وروده، بس في وسعنا ان نتعاطى معه. فما تتعاطوا معه. طيب بدي واحد منكم يقول لي، لما تكلمت عن صفه السمع لله تعالى والبصر لله تعالى، صرت اقول كيف حتى واحد يميز انه لما الانسان يرى شو معناته، لما الانسان يبصر شو معناته، لما اقول الله يرى شو معناته، لما اقول الله يسمع شو معناته؟ أكيد ليس كسمعنا، بلا حدقة بلا. بس في شيء قلته كتير بسهل الموضوع، قلت لما يرى الإنسان تحدث له رؤية، لما يسمع الإنسان يحدث له سمع. الله تعالى يسمع كل المسموعات بسمعه الأزلي، الله يرى كل المبصرات ببصره الأزلي، لا تحدث له رؤية، لا يحدث له سمع. شفتوا؟ هذه مشان الواحد يعرف الفرق بين لما يتكلم عن إنسان ولما يتكلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الله قال ليس كمثله شيء. الطريقة البسيطة، الإنسان حين يرى تحدث له رؤية، الإنسان حين يسمع يحدث له سمع. الله سبحانه وتعالى يرى كل ما يرى ببصره الأزلي، يسمع كل ما يسمع بسمعه الأزلي، الله ليس كمثله شيء. طب في عندي سؤال مهم، آية الدروس فيك تجاوب عليها، أظنك تعرف أكيد. لما نحن نتكلم عن رؤية الله عن سمع الله، ما منقول الله يرى الخلق في الأزل، ولا منقول الله يسمع الأصوات في الأزل. ليش؟ إن هذا معناه أن الأصوات ذلية. شفتوا جوابه الصحيح المحكم؟ لأنه إذا واحد قال الله يرى المخلوقات في الأزل معناته أن المخلوقات شو أزلية. لما يقول يسمع الأصوات في الأزل معناته الأصوات شو أزلية. نقول الله يسمع الأصوات بسمعه الأزلي. الأصوات حادثة أما سمع الله لا. الله يرى المبصرات الحادثة ببصره الأزلي. المبصرات الحادثة يعني المخلوقة مخلوقة، أما بصر الله صفته ليست بحادثة. واضح الكلام اللي قلته؟ بارك الله فيك. هيك بحب الجواب يكون بيسموه العامية حفر وتنزيل، يعني مظبوط. لأنه نحن ليش بقولكم هيك العبارات بالتوحيد خاصة بهذا العلم الحرف فيها بيفرق بالمعنى، الحرف فيها بيفرق بالمعنى، لذلك نحاول نتقيد بعبارات العلماء بالعبارات اللي قالوها العلماء. شوية يا دكتورة أعظم وأصرح آية بتنزيه الله ليس كمثله شيء. مين اللي عم يجاوب؟ مين أخذه؟ لينا بس ما بتطلع عليه. بس جوابك صحيح ليس كمثله شيء. طيب يا لينا إذا جاوبتيني على هالسؤال كثير ننبسط وبفرح. هذه أعظم آية في تنزيه الله ليس كمثله شيء. ما هي الآية التي تليها؟ ما تأخذي جواب من حدا. لا لا ما تقولوا له ما تقولوا له. عم بسمع أصواتكم. وكل شيء. وكله. وكله. من اللي قالك وكله؟ قولي. إذا حدا غلط. ما غلط ولا حدا قالها وكله. وكل شيء. لا لا لا. عنده مقدار. شايفين لما أعطي الدروس بالمساجد. وكرر عليكم العبارات وقلكم أرجوكم احفظوا هذه العبارة واحفظوا هذه الجملة. هذا لمعنى مفيد لكم ونتعلم غيركم كمان. وكل شيء عنده بمقدار. مين اللي كان عم بيلقمك حتى نسأل سؤال؟ عبد الكريم. شو يعني بمقدار يا حاج؟ شو سكت الأستاذ؟ يا حاج سيد ما معنى بمقدار؟ وكل شيء عنده بمقدار. معنى الآية الله خلق كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم. فهمتم؟ الله خلق كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم. بعضها صغير وبعضها كبير. شو أصغر حجم خلقه الله يا لينا؟ جوهر الفرد. الجوهر الفرد. قلنا الذرة أصغر ما يمكن الإنسان أن يراه بعينه. يعني بفرح شوي ترجعوا هيك وتروحوا لي شوي من الفرحة. لأنه هذول الشيء أعطيكم ياهم قبل. الذرة أصغر ما يمكن الإنسان أن يراه بعينه. الذرة مركبة. الجسم قلنا ما تركب من جوهرين فأكثر. فأصغر جرم يعني أصغر شيء له حجم هو الجوهر الفرد. ومنه تتركب الأجسام اللي هي ما تركب من جوهرين فأكثر. نعم. أكبر جسم خلقه الله هو العرش. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم لا تجعلنا من المفضوحين في الآخرة. اللهم أحينا حياة طيبة وقنا شر ما نتخوف وانصرنا على من يعادينا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نهلل مع بعض.